أنا اسمي علاء، أنا أردني وأنا أسكن في القاهرة الآن. أنا أدرس الطب في جامعة القاهرة. هذه شقتي في منطقة المهندسين. الشقة بها ثلاث حجرات، وهي واسعة نظيفة ومضيئة. حجرة النوم فيها مكتب كبير ودولابان طويلان وسرير عريض. بجانب السرير طاولتان صغيرتان. حجرة النوم ليس فيها حمام، الحمام خارج الغرفة وفيه سخان كبير. المطبخ فيه دولاب به أدوات مطبخ كثيرة. المطبخ به ثلاجة جديدة أيضا. حجرة المعيشة ضيقة وليس فيها نافذة كبيرة، لكنها حجرة مريحة وفيها كنبتان كبيرتان.